والتعبية من نباوة على روحي انكسر قلبي علي موجوع قلبي والتعبية من نباوة على روحي انكسر قلبي علي تعبان وجهي وعيوني قهرتني دنيا شلت حال حالي وبحياتي كرهتني كرهت الحب ما ريد دمرني طيباني وادري طيبي هالحال وصلني موجوع قلبي قلبي علي أقوى من القبلها أني واصل بالشدايد شدة ما حد واصل لها كل يوم صدمة أقوى من القبلها أني واصل بالشدايد شدة ما حد واصل لها ما حد وقف لي من جنت محتاج وقفة الصلاة بهالناس مدري هاي الدنيا صلفة دخيل الله من الدنيا من العالم ربي خلي هذا همي نهاية كل ظالم موجوع قلبي بس انام وراسي بارد اني من هسه حياتي ما عندي ولا واحد قلبي مريت كل شي بس انام وراسي بارد اني من هسه بحياتي ما عندي ولا واحد مريت اتعب تعبي اطلع